كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال الحديث موصولا في كتاب الطهارة، وكنتم قد توقفتم عند الباب الرابع، وهو باب في السواك وسنن الفطرة. يقول المؤلف: السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. وهذا الباب فيه عدة مسائل. المسألة الأولى: حكم السواك. حكم السواك، وإذا قلنا حك يعني شيء من خمسة أشياء. أما نقول حك المقصود بها اللي هي الأحكام الخمسة، اللي هي الواجب أو المستحب أو الحرام أو المكروه أو المباح، يبقى دول اللي هم الايه؟ الأحكام الخمسة. يبقى أما تسمع كلمة ما حكم كذا ما تطلعش عن الخمسة دول، عشان ما حدش مثلا يكتب حكم كذا تلاقيه يكتب الدليل. لا، ما حكم كذا لا يخرج عن ايه؟ عن هذه الأشياء الخمسة. فالسواك مسنون في جميع الأوقات، يبقى حكمه سنة، حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك، سواء كان أول النهار أو آخره. يبقى السواك مسنون في جميع الأوقات لا استثناء في ذلك، حتى يسن للصائم ولو بعد الزوال على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيده بوقت من الأوقات بل أطلق. يبقى حكمه سنة. طيب الدليل، يبقى الدليل أما نقول حكمه عرفنا إيه؟ حاجة من الحاجات الخمسة اللي قلناها، اللي هي واجب يبقى مستحب عكسه أو سنة، وحرام، واللي مقابل ليه اللي هو إيه؟ مكروه، والخامس اللي هو المباح. ده الحكم. أما نقول الدليل يبقى إما من كتاب اللي هو القرآن، أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحديث، أو الإجماع، أو القياس. يبقى أما نقول الدليل ما ليش حد إيه يقول مثلا الدليل لأنه شيء طيب لا، ورغب فيه الشارع ونحو ذلك. لا، تذكر الدليل من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن كان هناك إجماع أو قياس صحيح. يبقى الدليل: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. المسألة الثانية: متى يتأكد؟ ويتأكد عند الوضوء وعند الانتباه من النوم. يبقى عند الوضوء والانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة، وكذا عند دخول المسجد والمنزل، لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك، ويتأكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الأسنان للأحاديث السابقة. فالعلة هنا هو إيه؟ تغير الفم. إذا تغير الفم سيكون يتأكد مشروعية وسنية السواك في هذه الحالة. والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة. المسألة الثالثة، بما يكون؟ يسن أن يكون التسوق بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك. يبقى العود يكون لين ومنق في نفس الوقت، لين بحيث يعني لا يكون شديد الخشونة فيصيب اللثة ويدميها ونحو ذلك، وفي نفس الوقت يكون منق أي لا يكون شديد الليونة بحيث لا ينقي إذا استعمله المسلم. ولو أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى فالأمر في هذا واسع. يبقى تسوك باليسرى أو اليمنى، الأمر في ذلك واسع. لكن إن كان الإنسان عند الوضوء لم يجد سواكا، هل له أن يتسوك بأصبعه؟ يقول فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء أجزأه التسوق بأصبعه كما روي ذلك أو روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن كان ليس هناك سواك فله عند الوضوء أن يحرك الماء بأصبعه في فمه. المسألة الرابعة، لا مع الوضوء، مع الوضوء، مع الوضوء تمضمض وتتسوق وتمضمض. لا أمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أما الصلاة قبل أن تدخل فيها، قبل أن تدخل في الصلاة تتسوك وأنت قائم في الصف. المسألة الرابعة، فوائد السواك. ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم في الدنيا. يبقى هذه فائدة دنيوية، أنه مطهرة للفم. أما الفائدة الأخروية أنه مرضاة للرب عز وجل. وهنا لو لاحظت حاجة يسيرة جدا يترتب عليها رضا الله عز وجل، سواك لا مشقة فيه ويترتب عليه رضا الله عز وجل إن فعله الإنسان امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها لما فيها من فوائد عظيمة. وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا، إما تكاسلا وإما جهلا. المسألة الخامسة، سنن الفطرة. سنن الفطرة وتسمى أيضا خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. يبقى خمس من الفطرة. أول شيء الاستحداد، وهو حلق العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى. يبقى سمي استحدادا لأنه يستعمل فيه الحديدة لحلق هذا الشعر الذي يكون حول الفرج، وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة. هذه هي الخصلة الأولى، الاستحداد. أما الخصلة الثانية الختان، وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. أما الأنثى فقطع لحمة أو لحمة زائدة فوق محل أو محل الإيلاج. قيل إنها تشبه عرف الديك، والصحيح أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. يبقى ده اسمه ايه؟ واجب في حق الرجال ده اسمه ايه؟ ده الحكم. يبقى الحكم هنا نقول ايه؟ اما تقول حكم الختان واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في الكلفة، وفوائده كثيرة. أما المرأة فإنه يقلل من غلمتها، أي شدة شهوتها، يقلل من شدة شهوتها. ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود، لأنه أسرع للبرء ولينشأ الصغير على أكمل حال. أما الخصلة الثالثة فهي قص الشارب وإحفاؤه. الأولاد أو البنات في أي وقت؟ السابع. الخصلة الثالثة هي قص الشارب وإحفاؤه. قص الشارب وإحفاؤه من خصال أو سنن الفطرة، وهي المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. وقد عكس كثير من الناس الأمر، فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها، وفي كل هذا مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء. يبقى هذه هي الخصلة الثالثة. أما الخصلة الرابعة فهي تقليم الأظافر، وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول. والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. بالحلق. أما الإبط فبالنتف أو بالحلق، يعني بأي مزيل. هو الغرض طالما تحقق فلا شيء. ماشي، بأي وسيلة يزال، بأي وسيلة، الغرض إزالة هذا الشعر حتى لا يكون يعني محلا للنجاسات والأوساخ. سمع. أي بأي مزيل، لكن بعض الناس لا يتحمل القلع شديد عليه، فله أن يحلقه. الخصلة الرابعة هي تقليم الأظافر، وهو شيء معلوم. أما الخصلة الخامسة نتف الإبط، أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما، لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر. فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه، مطيعا لربه، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يضاف أيضا إلى هذه الخصال الخمس السواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم، وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ، يبقى اللي هي الايه؟ العقد التي في ظهور الأصابع. والاستنجاء، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. يقصد به الاستنجاء. قال أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. فهذه عشر من الفطرة. الباب الخامس وهو في الوضوء، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الوضوء وحكمه. الوضوء لغة مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة. أما شرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. يبقى استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله عز وجل. وآخر كلمة دي مهمة جدا، على وجه التعبد لله، لأن أنت لو عرفت التعريف بدون هذا الأخير على وجه التعبد، فيعني هذا لا يتميز عن العادات. أنت لو عرفت تعريف كده، غسل الأعضاء الأربعة، ممكن الواحد يغسل الأعضاء الأربعة على وجه التبرد، الجو حر، أو على وجه التنظف. فيجب في التعريفات الشرعية تضيف التعبد لله عز وجل. طيب، حكم الوضوء. حكمه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. يبقى واجب يعني إذا أراد الصلاة وما في حكم الصلاة كالطواف بالكعبة ومس المصحف. المسألة الثانية، الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب. أما الدليل على وجوبه فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا من القرآن، أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، الغلول اللي هي السرقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وأما على من يجب فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها. وأما متى يجب فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف. المسألة الثالثة في شروطه ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي: الإسلام والعقل والتمييز، فلا يصح من الكافر ولا المجنون، ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يشرع التلفظ بها. الدليل إيه؟ لا يشرع التلفظ بها. الدليل عدم الدليل، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الماء الطهور، الماء الطهور بفتح الطاء، والفرق بينهما الطهور يطلق على الفعل نفسه الطهور، أما الطهور فيطلق على ما يتطهر به الماء إن كان ماء، ويطلق أيضا على الصعيد الطيب يطلق عليه طهور لأنه يتطهر به. الماء الطهور لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به. الشرط الرابع إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين ونحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم. يبقى من شروط برضو صحة الوضوء إزالة ما يمنع الماء ليصل إلى إيه؟ إلى البشرة، زي البويات مثلا. بعض الإخوة اللي بيشتغلوا مثلا في البويات يكون عليهم إيه؟ طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة، فيجب إزالة هذه الطبقة قبل الوضوء. من الشروط أيضا الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم. يبقى انتبه هنا، عند وجود سببهما، لأن بعض الناس يظن أنه من شروط صحة الوضوء يتيمم أو يستنجي قبل أن يتوضأ وتلاقي زحام على الحمامات. لا، لا يستنجى من الريح، الاستنجاء من البول أو الغائط، أما الريح فلا يستنجى منه لأنه لم يترك أثرا، فلا فائدة في الاستنجاء حينها. والشرط التالي هو الموالاة، الموالاة تغسل العضو مواليا للعضو الذي قبله بحيث لا ينشف العضو الذي قبله. وحده بعض العلماء يعني بالعرف، يعني لا يكون الفاصل طويلا عرفا، والأمر في هذا يسير. الشرط التالي هو الترتيب. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الشرط التالي هو الترتيب، أن يكون كل عضو قبل بعد الذي قبله كما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه مرتبا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا لأعضائه في الوضوء، وسيأتي الكلام عليهما على الموالاة والترتيب. غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها، يبقى أن تعم بالماء جميع العضو الذي يجب عليك أن تغسله. والفرق بين المسح والغسل أن الغسل الماء يجري على العضو، بخلاف المسح لا يجري الماء على العضو كمسح الرأس وكمسح الخفين. المسألة الرابعة فروضه أو أعضاؤه، وهي ستة، يبقى فروض الوضوء بقى، الفروض الأعضاء التي يجب أن تغسل في الوضوء. الأول غسل الوجه بكامله، لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يبقى الوجه كله يغسل. ومنه المضمضة والاستنشاق، يبقى من الوجه المضمضة والاستنشاق. يبقى المضمضة والاستنشاق إيه حكمهم في الوضوء؟ يجب غسلهما، ماشي؟ يبقى من فرائض أو من فروض الوضوء المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه، الفم والأنف من الإيه؟ من الوجه. ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم قال على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، فيعني اعتبرهما عضوا واحدا. غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، يبقى المرفق هو الذي يرتفق عليه الإنسان، أي يتكئ عليه الإنسان، سمي مرفقا لذلك، يبقى يغسل إلى المرافق. وطبعا إلى الغاية بإلى لا تدخل فيها الغاية، يعني إلى المرافق لغة تجي عند المرفق وتقف، لكن بيّنت السنة أن المرفق يغسل أيضا. يبقى غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس كله مع الأذنين، يبقى الرأس تمسح بكاملها مع الأذنين، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. تقصد على حسب التسريحة اللي عملها؟ لو ذلك، لأنه اللي هو الكيفية من السنة أن تمر بيديك على شعرك إلى قفاك ثم تردهما إلى مقدمة الرأس. لو مسحت عادي كده، أهم حاجة تستوعب جميع الرأس بالمسح بأي كيفية، لكن السنة هي أن تذهب بيديك إلى قفاك ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه. هو بالنسبة للصبغة أو التلبيد الذي على رأس الإنسان لا يلزمه أن يمسحه، أن يزيله قبل المسح، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه أنه كان ملبدا رأسه، ولم ينقل أنه يعني نقض هذا التلبيد. لا، المذهب الصحيح هو استيعاب الرأس بأكملها، أما من قال بعض الرأس فهذا مذهب ضعيف، وقالوا الباء في قوله برؤوسكم للتبعيض، لكن قال أهل اللغة كابن برهان ونفطويه وابن دريد وغيرهم أن الباء لا تأتي في اللغة للتبعيض، لا تأتي للتبعيض، إن الباء هنا للإلصاق، تلصق يديك برأسك، يبقى فامسحوا برؤوسكم، يبقى إيه؟ ليست للتبعيض. والنبي لم يمسح بعض رأسه إلا إذا كان عليه العمامة، حينها لك أن تمسح بعض الرأس مع العمامة، أما في حال عدم وجود العمامة فيجب أن تمسح وتستوعب الرأس بالمسح. ويدل لذلك أيضا أن الله عز وجل قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم، هل أحد قال يجزئ بعض الوجه في مسح التيمم؟ الذين يقولون بالإجزاء في بعض الرأس لم يقولوا هذا في التيمم، والباء هنا كالباء هنا، فتعني هنا الإلصاق، الباء للإلصاق. لا، قالوا العمامة لأنه فيها حكمة أن هي يصعب يعني فرطها وتكون مكورة، ففيها يعني شيء من المشقة، لا سيما في أيام الشتاء الإنسان يكون رأسه يعني يعرق، فإذا نزعها تسبب بضرر، فجاء الشارع بالتخفيف في هذا، في هذه المسألة. غسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس كله مع الأذنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا وأنه ليس مما يطرح. الفرض الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين إلى الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبين أو الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، الساق آخر عظمين ناتئين، يبقى العظمان الناتئان في مؤخرة الساق، ليس كما يظن البعض أن الكعب اللي هو إيه؟ المرتفع عن الأرض اللي هو تحت خالص في القدم، لا، هذا يسمى عقب، ماشي. أما الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وما قلناه في إلى المرافق نقوله أيضا في إلى الكعبين، في أنك تشرع في غسل الكعبين. الترتيب، لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى، الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. الفرض الأخير الموالاة، بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا. طيب، الدليل على شرط الموالاة حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. يبقى ده دليل على اشتراط الموالاة، وإلا لأمره إيه؟ أن يغسل قدمه فقط، لو لم يشترط الموالاة لم يأمره بإعادة الوضوء، أمره بإيه؟ بغسل القدم بس، لكن هنا أمره أن يعيد الوضوء. فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته ولم يأمره بإعادة الوضوء كله. المسألة الخامسة سنن الوضوء. يبقى احنا قلنا كده ايه الفروض. السنن هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه. وده الفرق بين السنة والواجب. الواجب اللي هي ايه ما أمر به على سبيل الحتم والإلزام، ماشي، من فعله امتثالا أثيب، ومن تركه يكون مستحقا للعقاب، بخلاف الايه السنة أو المستحب ما أمر به ليس على سبيل الحتم والإلزام، من فعله امتثالا أثيب على ذلك، ومن تركه فلا شيء عليه. الشرط والفرض. واحنا ذكرنا من فروض الوضوء هنا الأشياء اللي هي الستة. أما مثلا من شروطها اللي ذكرناه الأول، اشترطوا ايه في الأول؟ الشروط. هم ذكروا برضو هنا الإسلام والعقل والتمييز، النية، الماء الطهور، ده شرط، شرط لصحة الوضوء، شرط ليس كالفرض. والفرض هنا في الوضوء اعتبره ركنا برضو، يعني ركن. والفرق بين الركن والشرط، الشرط ده يكون قبل فعل الشيء، ليس ايه يتكون منه ماهية الشيء. يعني لما نقول مثلا استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، يبقى ايه؟ طب استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. مثلا هنقول النية، او هنقول عشان شيء اوضح شوية الوضوء شرط لصحة الصلاة. هل الوضوء ده يتكون منه الصلاة؟ لا، شيء مفصول عن الصلاة، يبقى ده شرط. أما مثلا الركوع ركن من أركان الصلاة، يتكون منه ماهية الشيء. أما تعريفه اصطلاحا يعني الشرط، فقال أهل العلم هو أي الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني الوضوء يلزم من عدمه العدم، لو ما فيش وضوء لا تصح الصلاة، يبقى عدم. طيب هل لازم إذا توضأت تصلي؟ لا يلزم من وجوده الوجود، اتضح؟ لا يلزم من وجوده الوجود. أما السنن فالأولى التسمية في أوله، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يبقى هنا اعتبر التسمية من سنن الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن قد يسأل سائل جاي أو لا، لكن قد يسأل سائل ويقول أن ظاهر الحديث يدل على الايه الوجوب، لكن الحديث له يعني عدة صوارف، منها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه الوضوء ولم يذكر التسمية، وهذا في مقام التعليم، فكان يعني إذا كان واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في مقام إيه التعليم. وأيضا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا وضوءه وصفة وضوئه ولم يذكروا فيه التسمية، وأيضا الحديث مختلف في صحته وضعفه. التسمية في أوله السواك لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا أيضا من سنن الوضوء، وده دليل على أن الأمر يفيد الوجوب. الحديث بتاع لولا أشق على أمتي مع الوضوء، وهو يتوضأ يتسوك. تتوضأ مع الوضوء، تتسوك مع الوضوء، تتمضمض وتسوك، أو إن أردت وأنت يعني قبل أن تبدأ الوضوء تمضمض وتسوك ثم ابتدأ إيه وضوءك. الشيء الثالث من السنن غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. الابتداء بإيه؟ إنك تغسل الكفين ثلاثا في أول وضوء، هذا من السنن، من السنن اللي إنك تغسل الكفين. إحنا قلنا الكفين إيه؟ من السنن، السنة لا يبطل الوضوء بتركها. يبقى غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، الدليل لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، فعل ذلك فهو سنة، إذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوئهم. ممكن واحد يقول طب ما ده يدل على الوجوب، لا، نقول غسل اليدين، اليدين أولا هنا ملحوظة، اليدين إذا أطلقت يراد بها الكفين فقط. اليدين إذا قلت اليدين أو اليد يراد بها إيه؟ الكفين فقط. أما إذا أردت أن تحدد فحدد أيديكم إلى المرافق، ونفس الكلام في الإيه؟ في الأرجل، أيديكم إلى المرافق. ماشي؟ لا، مش من هنا، من أول أطراف الأصابع إلى إيه؟ إلى المرفق، وتدخل في الغسل المرفقة. ماشي؟ الغسل إيه؟ لأنه كما روى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدار الماء على مرفقيه، يبقى المرفق يدخل إيه؟ في الغسل. يبقى هنا اليدين سنة ليه؟ لم تذكر في الآية، لم تذكر في الآية، والنبي قال توضأ كما أمرك الله، يبقى لم تذكر في الآية. المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. يبقى إذا قلنا حكم المضمضة أو المبالغة، فينا بقى تفرق. أما نقول حكم المضمضة والاستنشاق حكمهم إيه؟ واجب. طب حكم المبالغة، ماشي، يبقى تفرق سنة وتذكر الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الدلك وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه، وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته. تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة: كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره. هذا هو الشاهد، وطهوره وفي شأنه كله. يبقى هنا سنة ليه؟ يحب، كلمة يحب، كان يحب. تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين، الواجب مرة واحدة، تغسل العضو مرة، هذا هو إيه؟ الواجب. وما زاد مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا هذا إيه؟ من السنة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ولو لاحظت هنا هتلاقي الإيه؟ كما طهرت بدنك تطهر قلبك، لأن هنا تطهير القلب بإيه؟ بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يبقى دي طهارة القلب. طهارة القلب، يبقى كما طهرت بدنك بالماء تطهر قلبك بنطق الشهادتين. لذلك قال الله عن اليهود: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لما فيها من الشرك وأدران الشرك ونحو ذلك. لذلك تجد عند زيادة الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين، دي طهارة إيه؟ القلب. واجعلني من المتطهرين، طهارة البدن. المسألة السادسة: في نواقضه، نواقض الوضوء. النواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وهي ستة. يبقى هنا ذكر أن نواقض الوضوء إيه؟ ستة. الناقض الأول: الخارج من السبيلين، أي مخرج البول والغائط. والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا. خمسة. طب والمبحث اللي جاي ده طويل، أسيبه المرة الجاية. ماشي، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.